ولما أراد الصحابة أن يواصلوا قال لهم وأيكم مثلي إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، بمعنى أنه سبحانه وتعالى يشبعه من غير طعام ويرويه من غير ماء سبحانه وتعالى. يبقى خالق الشبع والري هو الله تبارك وتعالى. وكذلك العلماء تكلموا برضو عن إيه؟ حكاية السقف، أن الذي يحمل هذا السقف هو الله بقدرته سبحانه وتعالى وليس في الأعمدة والحوائط، بدليل أنه خلق السماوات بغير عمد ترونها سبحانه وتعالى، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا به سبحانه وتعالى. لازم تعتقد هذا، هذا بالك بأمور مش نافلة من العلم، لا بواجبة من العلم، يعني ما يجب أن تعتقده بقلبك في الله تعالى. احنا بنقول علم التوحيد ده يعني لابد من فهمه فهما جيدا حتى لا يضيع الإنسان في عقيدته. شوف سيدنا إبراهيم أمر السكين على قفا سيدنا إبراهيم ولم تقطع، لأن الله لم يخلق القطع، لأنه أراد فداءه. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، قد صدقت الرؤيا، يعني كده عملت بالأمر، لأن رؤيا الأنبياء وحي، مدام رأى أنه يذبح ولده يعني اذبح ولده. إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، بلاء شديد أن يؤمر الرجل بذبح ولده ويمتثل ويمر السكين. شوف الحال، وفديناه بذبح عظيم. دي نتيجة إيه؟ إسلام الوجه لله تعالى. أسلم، شوف يعني هذا أسلم نفسه هو سيدنا إسماعيل، وهذا أسلم لأمر الله تعالى سيدنا إبراهيم عليه. أي شيء حتى السم يعني سلب الله منه الضرر، يعني لم يضر سيدنا خالد بن الوليد حينما شرب السم قائلا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسماء. قال شرب سما لو وضعت منه قطرة على بعير لقتلته، لأن قائد الفرس تحداه وقال إن كان دينكم حقا فلن يضرك هذا السم، يعني كعلامة على أحقية دين الإسلام. فسيدنا خالد أمسك السم وقال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسماء العليم، وشرب فأسلم قائد الفرس، لأن سيدنا خالد يعلم حقا أن الخالق والمؤثر في الأشياء هو الله، كما قال وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم سبحانه. نعم، قوة يقين، ما هو دي على حسب العقيدة، على حسب العقيدة. لكن هذا دليل على أن الأشياء لا تؤثر بطبعها ولا بقوة مودعة فيها، وإنما المؤثر هو الله. ولو شاء لسلب هذه الأشياء خاصيتها، خاصية النار الإحراق، خاصية السكين القطع، خاصية الطعام الشبع، خاصية الماء الرزق، خاصية السم الضرر والقتل، لكن هذه الأشياء كلها بيد الله تعالى. يعني لا تؤثر بطبعها ولا بقوة